هذا المبالغة كله هذا الكلام على باقية ما انتبهت له كذاك وقف مطفل كذاك يفعلوا ذكرا يحسبوا لهم يحسبوا برجل يحسبوا لا يعرف كيف مشينا نعم واضح هذا الأربعة لا تلحق وقتها هذا مع قلب المال والذي لا يثنيه شيء ولا تبي طريقة تنفعه لا حكم ولا مفعل ولا مفعيلة فذاك مفعول وما تبيه هذا لك الذي جاءت من العرض من الصفات الأربعة هذا فيه التاء وفي وجود فيه هذا سماعي ويقاس عليه لا تحفظ عليه تحفظ هذا ولا تقاس عليه وهذا فش وجود فيه فهمت ومن فعيل كيف انتبه واما الصفة الخامسة وهو ايش وهي فعيل انتبه اذا قالت كمان بمعنى مفعول لا تلحقها الطاقة ولكن بشرط حجده ابن مالك ان تبيع موصوفه اذا تبعت فعيل هذا هذه الصفه وهو فعيل موصوفه واما اذا لم تتبعها ها زرت هذه الصفه مثلا الاسماء ليس الصفه ها ما تبعت موصوفه تلحقه الطاقه واما الاربعه السابقه هذا لا اذا قلت وقعتي لك وين الموصوف ما في موصوف يجوز أن تقول فيه وقتيلتي واضح؟ نعم وأما إذا تبعت موصوفا وتقول امرأة قتيلة ما تقول امرأة قتيلة نعم وأما وقتيلة هنا زرت الاسم لأنه ما كان صفة لموصوف ما ذكر موصوفا لا بد أن نذكر موصوفا نعم الجبهة بن مالك بذلك أظن موصوف كم تنحتاج نعم رجل كريم وامرأة كريم لا هذا ما هو بمعنى مفعول هذا تلحقه الطاقة لأن فعل لها بمعنى فاعل ما هو بمعنى مفعول نحن نقول تقول امرأة جريحة ورجل جريحة ما تقول امرأة جريحة أنت رجيم يا شيخ رجيم لو كذلك رجيم رجيم هي تحتمل تكون بمعنى فاعل أو مفعول لا رجيم. هو يرجم بنفسه؟ لا ها الشيخ يرجم الناس بالوساوس والشبهات هذا غير هذا افتكروا يا شيخ افتكرت هنا هذا ما في هنا فعيل بمعنى مفعول بمعنى مفعول هي التي اذا تبعت موصوفها لا تلحق بالطاقة واما الثانية بمعنى فعولة وأما فعيل بمعنى فاعل مثل رجل كريم ومرأة كريم هذا بمعنى فاعل هذا تلحقها الطاء انتبه هذا يحتاج إلى الضبط وإلى فهم وإلى الفهم وتريد أن تفهموا هذا راجع هذا بمعنى فاعل تلحقها الطاء نعم ولا بمعنى مفعول لا تلحقه الطاء إذا تبعت موصوفا بمعنى مفعول إذا كانت بمعنى مفعول لا تلحقه التاء إذا تبعت موصوفة وإذا لم تتبع موصوفة نعم تلحقه التاء تلحقه وجوبا؟ لا وجوبا قد سبق أن هذه التاء إنما زيدت فيها في الأسماء ليتميز المؤنث عن المذكر الفرق بين المؤنث والمذكر وأكثر ما يكون ذلك في الصفات كقائم وقائمة وقاعد وقاعدة ويقل ذلك في الأسماء التي ليست بصفات كرجل ورجلة وإنسان وإنسانة وامرأ وامرأة وامرئ وامرأة وأشار بقوله ولا تري فارقة فعولا الأبيات إلى أن من الصفات ما لا تلحقه هذه التاء وهو ما كان من الصفات على فعول وكان بمعنى فاعل وإليه أشار بقوله الصلة احترز بذلك من الذي بمعنى مفعول وكذلك أصل وكذلك فاعل إذا كانت الصفة هذا موقفة بالمؤنث ما تقول امرأة حامل يقول امرأته حامل لأن ما في رجل رجل حامل هذا تصف في ربط الشيء يقول حامل على ظهري تقول حامل حامل على كتفي هو معنا هو يقول كلام فاضي كلام فاضي أيوة كلام فاضي حلوة الحامل هذا كل المرات بغي وتبغي أكذلك فأول بغي هذا فأول هذا ولا تعلم فرقة فأول باغون أصله هو باغون بغي هذا أصله على بغي فأول ها ما فهذا الذي يضر في عدم هذا يضر في عدم معرفته وكان بغيا لا أقله باغيون استمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت أحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء فرغمت الياء في الياء فقالت بغيا هذا يعني الشيخ اللواوي يعني اللواوي بغي ولا بغي فيها يا علي يا العقل بغي ونصر ولا بغي بغي ونصر بغيون هذا الواو واو اسم الوزن هذا الواو بغيون ايوه ويا هذا اصل بغيون يا بغي بغي واو الاصل هي الاخيره هي اصليه واستمعت مع الواو حقت فاعول وسبقت احداهما بالسكر وقدمت الواو جان ورغمت الياء في الياء وصار بغي على وزن فاعول انتبهوا يا اخواني القصيف هو المهم التصريف هو المهم اهم هو التصريف هذا تشردون لما يدرس واليه ما يبغون ايوه نحن جلس راهم ونحن شبان الحمد لله ونحمد الله ونشكره انتبه لو سألت كثيرا من الناس من المدرسين اللي ما يعرفون التقريب على في الكلمة بغية ايش اصله ايش ميزانه الصرف ما يعرف بغية نعم بصورة الضمة هذا بمناسبة الياء باغيون اصله اما قلمة الواو هذا يا ورغمة الياء فيا قلبت الكثرة هذا ايه؟ لازم مناسبة كثرة قلبت الضمة هذا كثرة لتفح الياء لازم مناسبة لا تقول بغيون تصح المساكن هذا لا يستفر رسالة حقيقة وإليه أشار بقوله أصلا واحترز بذلك من النبي بمعنى ما كملت على البيت الباب يحتاج على التصريف بغون ماذا حدث في هذا التصريف؟ ماذا حدث فيه؟ حدث في أنه استمعت الواو والياء على الياء ولا على الواو؟ استمعت الواو والياء ما تسمع يا شباب؟ نصف الكلام وسبقت إحداهما بالسكون الواو ساكن نعم في كلمة واحد نعم قلبت الواو هذا ياء وقلبت الياء في الياء وقلبت الياء في الياء وقلبت ما قبل المناصر وقلبت الضمة هذا كسر لتصح الياء هذا معنى قبل ابن مالك يسكن السبق من ضميا متصلا ومن عروض عليا بيان ومطربا مرغم امشي امشي واليه اشار بقوله اصلا احترز بذلك من الذي بمعنى مفعول وانما جعل الاول اصلا لانه اكثر من الثاني فذلك نحو شكور وصبور بمعنى شاكر وصابر فيقال للمذكر والمؤنث صبور وشكور رجل شكور ما تقول ومرأة شكور ما تقول شكور هذا رجل شكور وامرأة صبور الشيخ طيب هذا لحاق التاء هذا في كل هذه الأمور التي ستأتي والتي مرت هذا وجوبها من جوازها في كل هذه الأمور أقول لك مثل ما قال وجوبا وقف لا في غير الشاب في المواضع التي يقول هذا واجب كله واجب واجب نعم إلا ما ورد عن العرض أيوة كيف نكتب الرسالة حقتك ما فهم خلي شاكر هذا تكون شاكر رجل شاكر ومرأة شاكر هذا من هذا الباب هذا غير هم من الباب هذا وكذلك عثم إذا كان فاعل هذا إذا كانت الصفة الذي على وجه فاعل، إذا كانت مختصة بالأنثى لا تلحقه حامل حائض، ما تقول امرأة الحائض، لازم يكفيك أن تقول امرأة الحائض، لأن الرجل لا استعهد ما جاء به للنساء مرضع، لا خلي هذا يجوز فيه، يجوز مرضع، يجوز مرضعته ومرضعه طالق، يجوز فيه طلقه، جاء فيه هذا من العرض طالق، طالق طالق لا امرأة مرضع وامرأة مرضعة، لا لا تقول امرأة مرضعة، وإنها تجوز مرضعة يا شيخ، مرضعة مرضعة نعم، يقول لك يوزع الغيب يا سمع عن عرض بالله، اقول لك لا لا ما سوى ذلك لا، عاقرنا الان انتبه، رجل لا ما هو هذا وجاء وكانت امرأته عاقرا عاقرة عاقرة يعني امرأتي عاقرة لهم ليش هذا وكانت امرأته عاقرة كانت امرأتي عاقرة ما قيل عاقرة مع ان هذا فاعل بمعنى فاعل ما هو بمعنى مفعول ليه يا ايه يا اخي بالامانه ها ليه في هذا وضع خاص بالنساء انا قلت الرجل كيف حجر انتم لو كنتم طلبتم علم فاهم قواعد تمام يكون السوء خاص الذي ما بالحق نظرة صحيحة لا أنت إذا درست أنا درست الحمد لله القواعد العلمية ولذلك أعطيكم الجواب هذا الصفة ها جزاك الله خير وكانت امرأته عاقرة كانت امرأتي وكانت أولى وامرأتي عاقرة قال الرجل يسير لا لا ما جاء ما جاء عقيم انتبه يا فرق ودرس القواعد العربية تفرقون بين الكلمات العربية ودرس التصريف هذا الرجل الذي ما يلي يسمى عقيما وكذلك المرأة يسمى عقيما عقيمة ولا عقيمة عقيمة واضح واما عاقرا هذا خاصة ايش بالمرأة وكان عاقر ثم هو على كيف هذا التبع العرب الأولين أمسى وكذلك لا إيش يوزع له هو هذا جدا انت ساكن انت ساكن في جدا لا أحسن من جدا لا أحسن من جدا لا أحسن من جدا لا أحسن من جدا لا أحسن من ساكن في جدا لا أحسن من جدا لا أحسن من جدا لا أحسن من جدا لا أحسن من جدا نعم ولكن انا كمان مدرس العربية الذي عنده تقرير وعنده العقيدة وعنده صواب نعم قال مرة نعم انت روح للسوق اللي يجب روح ولا روح لا واحد وكذلك لا فإن كان فعول بمعنى مفعول فقد تلحقه التاء في التأنيث نحو ركوبة بمعنى مركوبة وكذلك لا تلحق التاء وصفا على مفعال كامرأة مهذار وهي الكثيرة الهذر وهو الهذيان أو على مفعيل كامرأة معطير إن عطرات ما تقول معطرة المرأة ما يقوله العام عامي يقول ما أكل يعطيرك التعطل هذا ليس بالمفعول معطير مطار هذا مطير ولا مكان بس على يطلب مكان مطار اللي مطار يخرج مطير هذا مفعيل هذا صغر صحيح صحيح يعني يقول مطار يعبرون ولا يقول مطير صحيح أيوه مطار مطار جدا هذا صحيح لا في مطير مطير مطار مفعل هذا نعم هكذا هذا كمان يحتاج إلىه ما تقول مطار مطار جدا مطار الرياض مطار يعني أهلا مطار هذا مطير مطار هذا على مفعل مطيار ما مطيار ما أصله مطيار يعني مطار أصله مطيار مفعل مفعل مطيار ما قلت مطار مطار ما هو مفعل مفعل مطيار مطيار مطيار على وجه مفعل لا لا ذو كلام يترفع نعم مفعل أو مفعل نعم نقلت الحركة على الياء بعد تلبي الفاكهة الذي قبله مطيار مطيار مفعل مقام يقال مقيم ها مقوم نتروه وقلت حركة الواو إذا خاف على تلبي ثم قلوبة الواو هذا حليفة مطار مقام وكذلك مطار تلو مطيار لا تقول هذا لا تلحب أو على مفعيل الكمرات المعطير إيش يكون مزروح بعدما قلبت الياء حليفة هذا المقلب على الأسد مفعل ما لها وجه أبعد المفعل حليف هذا أصل يعني المقلب على الأسد أصل خليني أو على مفعيل كبرات المقلب على الأسد حليف إذا قلب على الأسد قلب على الياء وقلب عن الواو في مقام زين الأصل نعم الوزن يقول الأصل يوزن كما يوزن ما ظهر؟ لكن اختلف العالم في ذلك ايه؟ إذا قلنا مفعل هذا مطار مفعل مطار أبعد من أليف هذا أصلي ما أليف هذا أصلي يدروه العين أين الكلمة؟ أين الكلمة؟ إذا كانت مفعل أيوة الشيخ مفعل لا في أليف خلينا هذا الخلف الزائد مفعل من العين ما في مطيب تروح أنا على وجه مفعل لماذا قلبت الياء؟ لأنه دخل فيها الإعلال ومقام وكذاك مفعلين يقرب يجب السبب حتى السبب هذا أن الواو جاءت محركة في مطيا الياء ليس الواو جاءت محركة بعد ساكين وهو ساكين صحيح أقصد بعد ساكين صحيح واضح نقيلة الباو حركة الله إلى ما قبله إلى ما قبله يستكمل الذي قبله وهو مطيا ثم بعد ذلك يحفظها الأصل في الله لأن وقعت بعد الفتح الفتح نعم وهي الفتح وهي حركة في الأصل مطار ثم مطار ذي مقام هذا يجب في الصحيح حركتها إلى الثاني قلبت الياها إذا جالت الياها راحت حركتها انتهى الله محركة الأرض تجد نزيل قلبت مطار مطار أو على مفعيل كمرات معطير من عطرة المرأة إذا استعملت الطيب أو على مفعل كمغشم وهو الذي لا يثنيه شيء لا يثنيه شيء عن يعني يا شيخ نقول امرأة يعني بالتعبير العام نقول معطرة أنا معطرة هي طب معطرة هذه تكون مفعول من معطرة هذا غير التاء هذه نأتي بالتاء معطرة خرجت عن الباب مفعل هذا ممنوع فيه التاء وين الدليل لا انا اسال بس اسال هذه لو فهمت البنت ما تقول ما تسالها لذلك انا لاني ما فهمت ما فهمت هذا صفه طرق اخرى لا فهمت ان شاء الله اما معطير لا تلقى له عشان الرسالة حقت انك تكون قريب وخايف من الغلط. هو ما يسمعون. نحن حين ندرس القواعد العربية وندرس التصريف نسمع لما يقولون ننظر نشوف سينا تصريف القواعد العربية لا تحدد عن المسألة نصب رأيك على أنك هذا حرام هل عميلك القواعد العربية إدريس قل لي إدريس يا شيخ زي يقول سوف يناقشون في الرسالة قريبة. هذا رسالة مصطفى ناقشون. مصطفى ناقش. الحمد لله. وفد ممتاز. نعم يا شيخ نعم. ما شاء الله تبارك الله. ناقش. ممتاز يعني فيها. ما شاء الله. درس علي الزمن درس هناك عندي هناك ورد عندي في يعني فنه في التصريف تمام. لا في هذا ما هو ما هو صحيح. لا يجي. لا هذا ما هو ما هو صحيح. لا يجي. لا يجي. لا يجي. لا يجي. وما لحقته التاء من هذه الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث فشاد لا يقاس عليه نحو عدو وعدوة وإقامة عدو هذا عدوة نفسه نفسه هذا تلحقه التاء هذا تماع إنما القياس التأويل رجل عدو وامرأة عدو لأنه على وزن فعل ولكن لما سمع عن العرب هذا عدو نحو عدو وعدوة وميقان وميقانة ومسكين ومسكين مسكين مسكينة تحفظ هذا وأما فعيل فإما أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول فإذا كانت بمعنى فاعل فإن كان بمعنى فاعل لحقه التاء في التأنيث لحظة رجل كريم وامرأة كريمة كريمة انتبه وقد حجبت منه ان شاء الله ويذا يذكرونك بخير هذا هذا وذا ادريس ادريس ان شاء الله حقك مصطفى يذكرونك بالخير ان شاء الله لا هذا عنده ماجستير يناقشه ما ادريس ادريس يا شيخ والله وقد حجبت منه قليلا قال الله تعالى حكاية عن الوليد من يحيي العظام وهي رميم امين هذا شوف فعلا هذا بمعنى فاعل ولكن ما دخلت عليه التاء هذا سماع واحفظ له الخطوات فقال الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين نعم وإن كان بمعنى مفعول وإليه أشار بقوله كقتيل فإما يستعمل استعمال الأسماء هذا حميت في هذه الآية على فعيل بمعنى مفعول فعيل بمعنى مفعول لا تلحقه الصار حميت عليه فعيل بمعنى فاعل وكذلك فعيل بمعنى مفعول وحذفه تلحقه الطاء حملا على فعيل بمعنى فاعل هذا الاسموني ذكر هذا لحقته التاء وجوبا ما تلحقه الطاء وجوبا ما هذه تلحقته وجوبا حملا مثل ايش خسرته ذميمته ذميمته هذا بمعنى مذمومته ولكن الأثر لا تكون فيه التاء لأنه بمعنى مفعول ولكن وكذلك خسرة محرش حميدته لا تقول يعني يقول قد تلحقه فنفهم أنه ليس توجه حملا على لا لا معنى كل واحدة منهما تلحق على التاء فيه كان العرب وإليه أشار بقوله كقتيل فإما يستعمل استعمال الأسماء أو لا فإن استعمل استعمال الأسماء أي لم يتبع موصوفه لحقته التاء نحو هذه ذبيحة ونطيحة وأكيلة أي مذبوحة ومنطوحة ومأكولة ومأكولة السبع ما ذكر الموصوف هذا ما ذكر ولكن إذا قلت هذه شاتون ذبيح ما تقول ذبيحة لأن الآن اتبعت موصوف ذبيحة إذا تبعت فعيل بمعنى مفعول موصوفة تمتنع ممنوع منه الطاء أي مذبوحة ومنطوحة وماكولة السبع. وإن لم يستعمل استعمال الأسماء أي بأن يتبع موصوفه حرفت منه التاء غالبا نحو مررت بامرأة جريح وبعين كحيل أي مجروحة ومكحولة. وقد تلحقه التاء قليلا نحو خصلة جميلة أي مذمومة. ولكن الأصل غالبا ولكن الأصل لا تلحقها. وفعلة حميدة ما دام اتبعت موصوفها فعيله بمعنى مفعول ما اتبعت موصوفها. نعم الغالب تلحقها التاء. ولذلك ابن مالك قالت اتبعت التاء غالبا. وألف التأنيف ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر والاشتهار في الأبان الأولى فيه وزن الرابة والطولة. ألف التأنيف يقتل إلى حل ذات قصر مثل حبلاء وذات مد مثل أنثى الغر فم والنس الغوغ مرة وهذا والاشتهار في مبان الأولى عين لا تقوه ألف الثالث المخصوص. هذه الأنفاظ التي ذكره ابن مالك في هذا البيت هو المشهورة هي أنفاظ أو دال الثاني المخصورة القياسية. إذا رأيت ألف الثاني في كلمة غير هذه الكلمات غير هذه الأوزان نعم يعني كلها سمع. ولذلك قال لكن قال ابن مالك والازدهار في مدار الأولى يجديه وزو أوربا هو على نحو أوربا هذا القيام الطولة طولة هذا تكون صفة المؤنث طولة يد طولة على وزن فعلى وهذا ومرض وكذلك كبرى وهذا وكذلك صغرى كبرى مؤنث أكبر وصغرى مؤنث أصغر. بعضهم يعترض على هذا الشيء ما تقدر انت ولا اقدر معطر صغيره ابدا كذلك اخرى كذلك خلينا ناكل ومرطه وكذلك اخرى مؤنث اخرى لماذا يعترض؟ والله نسيت لكن هو ما يقدر على انه ما يفهم هذا لو جئتني بالاعتراض هذا حقك هذا أرد لك عليه إن شاء الله. طب بكرة فيه بكرة لا نجي والله أحضر كم ما ضرب المدار لا يضرب بكرة لازم لا لا لا لا ليلة لا يفضل خلاص نغلق اليوم بكرة فيه ولا ما فيه نغلق اليوم خلاص أنا ما أجي بكرة أجي إذا كان في رمضان إذا كان بكرة 30 فيه درس وأنت أنت بحضر خلي الشام أحضر زي هذا إذا ضربوا المدار بكرة في الليل نوضي إذا كان بكرة رمضان وحول الدرس إلى إيه والنهار خلاص نحضر ما فهمتم ماذا أمسك ومرطى ووزن فعلى وكذلك مرطى من أوزان يلف الثاني المقصود القياسي مرطى فعلى ووزن فعلى جمعة وكذلك مصدرا أو صفتين كشبعة وكذلك فعلى مثل قوله تبارك وتعالى وتلقون فيها صرعا هذا جمع هذا لفتاني قياسية وامثلته لفتاني المقصور القياسية وكذلك أسرى بب أسرى هذه الصيغة من أي صيغ العربية أسرى بب الجمع، وهذا الجمع ايش؟ وين مفردون؟ وهذا الجمع قياسي بلا تماعي يا مسكين. ها قياسي وين دليلك؟ لا ما هو عزيز. الدليل فعلاني وثقتي وزن مهاليتي ومميتهم به قبل فعيل فعلاء فعيل بمعنى مفعول تجمع على قياسيا على فعلاء مثل قتيل قتلى جريح جرحى سريع قرعى وسيع قوم فيها صرعى أسير أسرع وأسير أسرع أنا تبي أمشي أو مصدرا ما تحكم أو مصدرا أو صفة كشبع وللمغرب هذا أو مصدرا أو صفة كشبع وتأتي فعلاء كمان ويأتي القياس هذا من الدالة أن يكون إيه فعلاء هذا إيه صفة مثل إيه امرأته شبعاء ها شبعاء مؤنث شبعان مذكره شبعان رجل شبعان وامرأته شبعاء ومسافر او صفة كشبع شبعانه